هسه فيه انا مثل الاخير كلمتين فقط. لما جمعكم شيخنا ذلك المجلس مع ذاك السفيه السخاف والخساف بآن معا، فكان هو على يمين المجلس الثقاف هذا، والشيخ كان في منتصف المجلس، فجاء الرجل ليحترم الشيخ ويقدم له الشراب او ما يقدمه الضيوف او اصحاب المنزل لضيوفهم، فقال له الشيخ ابدأ من اليمين ولو كان هذا مبتدعا، ولو كان هذا مبتدعا ابدأ من اليمين. الله اكبر. بارك الله فيك. نسأل الله العافية والسلامة. اي والله لا، هو مظلوم بلا شك، والذين يظلمونه ظالمين مرتين، ظالمين انفسهم وظالمين غيرهم. الله اكبر. والله يا شيخ انه يبتسونه جدا. لا شك الحقيقة هذه كلمة حق، يعني لا يقدرونه. الله أكبر. الله أكبر. ولحظة أيوم بعض الشباب 155 طريق للشيخ لجاهدين، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس إلى حتى تسع أشخاص موجودين، كل واحد 155 طريق الآن موجودين، فاللي بده فأنا جالس. ما تقولوا فيما بعد أنه أبو ليلى محتجز أشرة الشيخ، قلنا أنه محتاج للشيخ، هذه أخذت محاضرة عليها صبعا. أما الآن هو غير محتاج للأشرطة، فمن كان راغبا في شيء منها ها هو أمامكم. أدخلوا في غيب تباع كذا وكذا. كيف اللي أنا ايش فايدة؟ لا لا بدون ما يجي شيء سد المنافذ. عندي منه ما يعادل 25 واحد، فكلهم هذو جاءوا من اجلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وعليكم السلام. أهلين، كيف حالك؟ مبسوط؟ يلا كمل مصافحتك. الشباب عندك متعودين على الحاجة. انت مين سماك ابراهيم؟ قالوا لي سماك ابراهيم. ما شاء الله ما شاء الله. احد ولا وحدك؟ انا اورهان. ان شاء الله. انت؟ واورهان اخونا ايه رايحين سوريا وتركيا وهذيك البلاد بلغاريا. ارجو لك التوفيق ان شاء الله. اردت ان توصينا بشيء. سلامتكم، نوصيكم بتقوى الله وتلطفوا في هذيك الجماعات اللي بعدوا عن الله. والله شيخ انا يعني صراحه انا مقرر الشغله هندسه في راح فيها في شاب التركي اسمه اليربوزي او ما اليربوزي، عراقي هو من جماعه سرور، فهو مؤلف كتاب في حكم تارك الصلاه يجعله مرتدا خارج من المله، فعمل فتنه في يوغوسلافيا شديده، وهم يرون الآن هذا أرهان وأبوه وأهلي، أبوه باني مسجد، يرونهم وهابية، هم يظنون أنهم هم الذي هذا. فأنا قلت له نمر على البلد إن شاء الله، نكلمهم بعقيدة أهل السنة والجماعة في حكم تارك الصلاة ونفهمهم، يعني نرتب الأمر هناك إن شاء الله. كويس. وكان أحد إخواننا من هون من اليوغوسلافيين هو شديد في بلده، برضه كان يعني يقول أقوال تبتعد كثيرا عن أقوال أهل السنة والجماعة خاصة في التكفير، لأنه هذه البلاد لا يهمها إلا ترك الصلاة. أي والله. فكان يخرجهم من الملة على المذهب الحنبلي.